قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن تطوع خيرا، قرأ حمزة والكسائي بالياء وتشديد الطاء وجزم العين. ومن تطوع خيرا، قرأ حمزة بالياء يتطوع خيرا وبتشديد الطاء يتطوع أو يتطوع خيرا، هكذا يتطوع، وجزم العين. وأما هنا ومن تطوع خيرا، فالعين كما ترى غير مجزومة، أي كأن من هنا ليست جازمة، وعلى قراءة حمزة والكسائي من شرطية، ومن يتطوع خيرا، وهي قراءة سبعية. قرأ حمزة والكسائي بالياء وتشديد الطاء وجزم العين، وكذلك الثانية: فمن تطوع خيرا، أي فمن يتطوع خيرا، كذلك الثانية، وكذلك الثانية: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا بمعنى يتطوع كما تقدم معنا. ووافق يعقوب في الأولى، يعقوب ابن من؟ نعم، إسحاق الحضرمي، وهو من القراء، نعم، ثلاثة دون السبعة، من القراء العشرة، أحسنت. ووافق يعقوب في الأولى، وقرأ الباقون بالتاء وفتح العين على الماضي. ومن تطوع فهي جازمة على كلا القراءتين، إلا أنه على قراءة الأكثرين فمن تطوع أو من تطوع خيرا، فالفعل ماض، الفعل ماض، وهي جازمة شرطية، فهو خير له بدليل الفاء، فجملة وهو خير له هذه جواب الشرط. فعلى كلا القراءتين من جازمة، إلا أنه على قراءة الأكثرين تطوع فعل ماض، وعلى قراءة من ذكر حمزة والكسائي فمن يتطوع فعل مضارع مجزوم بمن، وهي قراءة صحيحة كلها سبعية. قال: وقرأ الباقون بالتاء وفتح العين على الماضي. وقال مجاهد معناه: فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. وقال مقاتل والكلب: فمن تطوع، أي زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الواجب عليه. فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب، وهذا مشروع أن الشخص يطوف في أي وقت شاء، فالطواف إما أن يكون متصلا بالمناسك وإما أن يكون منفردا، فالشخص يطوف متى شاء بخلاف السعي، فإنه لا يكون إلا متصلا بالمناسك، فلا يجوز أن يفرد، فإفراده بدعة، فلا يطاف إلا مع العمرة ومع الحج بدليل قرنه هنا. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا يفعل السعي مفردا، وإنما يفعل في المناسك في الحج وفي العمرة بخلاف السعي، بخلاف الطواف في البيت، يفعل في الحج والعمرة ويفعل مفردا فلا بأس بإفراده، وأما السعي فلا يفرد، فمن أفرده فهذه بدعة، فحاله كحال الوقوف بعرفة والمبيت في منى، فإنه لا يفعل إلا في المناسك، فلا يذهب الآن مثلا واحد ويبيت في منى، هذه بدعة، أو يذهب ويقف بعرفة، لأن هذا ما هو وقت الوقوف، فهو مخصوص بوقت معين وعلى صفة معينة، فالبدعة بدعتان: بدعة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى أصلا، وبدعة الأصل في هذه العبادة مشروعة لكن على صفة معينة معلومة فتفعل على غير صفتها، وهذا منه طواف أو السعي بين الصفا والمروة، فإنها شرعت هذه العبادة، شرعها الله، ولكن على صفة معينة وفي زمن محدود، فمن فعلها في غير هذا الصفة على غير هذا الصفة وفي غير هذا الزمن فهذه بدعة. كذلك أيضا الوقوف بعرفة فهو مشروع، لكن من فعله في غير وقته وعلى غير صفته فهذه بدعة، وهكذا. فالبدعة بدعتان: بدعة غير مشروعة أصلا، وبدعة الأصل فيها، الأصل فيما يفعل مشروع، لكن جاءت شرعيته على صفة معينة، على صفة معينة، فإذا فعل على غير هذه الصفة المشروعة فإن يصير إيش؟ يصير بدعة. فالطواف أو السعي بين الصفا والمروة لا يفعل مفردا، وإنما يفعل في المناسك، والطواف بالبيت يفعل في المناسك ويفعل مفردا في أي وقت. قال رحمه الله: قال وقال مقاتل: والكلب فمن تطوع، أي زاد في الطواف بعد الواجب، أي بعد المناسك، في المناسك والعمرة والحج يزيد طوافا فلا مانع من ذلك. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج الواجب عليه، هذا كله صحيح، كله يدخل في التطوع، ولكن الذي يظهر أنه المقصود به العام، فمن تطوع هذا لفظ عام، سواء كان التطوع بالحج أو العمرة أو التطوع بالطواف أو الصلاة أو الصوم أو غير ذلك، فمن تطوع وأخلص في تطوعه فهو خير له عند الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد من الطاعة من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله سبحانه وتعالى بحسب ازدياده في الخير. وكلما ازداد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى وازداد في الخير وازداد في الكمال وازداد في الدرجة فإنه يزداد عند الله رفعة، يزداد عند الله رفعة سبحانه وتعالى لزيادة إيمانه بهذه الطاعات. فمن تطوع خيرا فهو خير له، هكذا يقول، ومن تطوع خيرا فهو خير له، أي تطوع أي خير مما شرع هذا الخير، وليس أمر الخير يرجع إليه لأذواق الناس واستحسانات الناس فما رأوه خيرا قالوا هو خير، لا، وإنما الخير ما جاء به أو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد لذلك ما جاء عن ابن مسعود في شأن أولئك الذين كان يقوم على كل حلقة من تلك الحلقات رجل ويقول لهم: كبروا 100، احمدوا 100، سبحوا 100. قال أبو مسعود أو قال أبو موسى بعد أن رأى هذه الحال ذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود قال: اللهم رأيت لخير، رأيت ناس يفعلون كيت وكيت، يفعلون كيت وكيت، فوقهم واحد ويقول لهم: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، والله يا عبد الرحمن ما رأيت إلا خيرا. فجاء ذلك الفقيه الحبر من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من أبي موسى، ولا شك أعلم من أبي موسى رضي الله تعالى عنه، الناس تتفاوت في العلم، فجاء إلى تلك الحلق التي عليها أولئك الناس، واحد يقول لهم: كبروا واحمدوا، فقال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: والله ما نفعل إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن، ما نفعل إلا خيرا. فقال: كم من مريد للخير لا يدركه، والله ما أسرح حلقتكم يا أمة محمد، فهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله، هكذا أعطاهم تلك الموعظة، وقد أحدثتم في دين الله، فهذه بدعة على صفة غير مشروعة، مع أن أصل التسبيح وأصل التحميد وأصل التهليل مشروع، لكن أتوا بصفة لم يأتي بها الشارع، فكانت بدعة من هذه الحيثية، كانت بدعة من هذه الحيثية، بحيث أنها من حيث أنها فعلت على صفة لم تشرع، فنهاهم ابن مسعود عن هذا الفعل وعده بدعة، مع أن أصل التهليل والتسبيح والتحميد مشروع، وجاءت الأدلة الكثيرة في الحث عليه وبيان الأجور فيه، ولكن لابد أن يفعل على الصفة التي جاءت عن طريق الشرع، فهذه بدعة. فليس كل فعل خير تظنه خير هو خير، لا، ربما يكون بدعة هذا الذي تفعله، لأنه لا يكون الخير إلا عن طريق الله، عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجع في أمر الخيرية إلى أذواق الناس واستحسانات الناس. قال رحمه الله: وكذلك ما تقدم معنا عن ابن عمر أن رجلا عطس عنده فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا عطسنا نقول هكذا، وإنما قال: قولوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل، وش به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول فيها شيء، لكن هذا ما هو إيش؟ ما هو موطنها، هذا ما هو موطن هذا الشيء، إذا عطست تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا، قال: وأنا أقول أيضا الحمد لله والصلاة، لكن علمنا رسول الله أننا نقول الحمد لله على كل على كل حال. وهكذا ما تقدم معكم من شأن الإمام مالك مع ذلك الرجل الذي قال يا إمام أنا أريد أن أزيد شيئا في المسافة هذه التي أحرم منها أو أحج منها، أريد أن أحرم وابتدئ إحرامي من المسجد من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام في أميال أزيدها؟ قال الفتنة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وأحرم من ذي الحليفة وأنت تريد أن تزيد أميالا. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه فتنة ولا شك، خالفت الشرع فتنة، الإحداث في دين الله فتنة على المحدثين، وهذا الذي تلاحظه في هذا الزمن وقبله أن الذين يحدثون في دين الله سبحانه وتعالى أظلمت قلوبهم والعياذ بالله، فصاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، هؤلاء تصيبهم ذلة في الدنيا وخزي في الآخرة، ونسأل الله العافية. إن الذين اتخذوا العجلة سيصيبهم سينالهم غضب من الله في الحياة الدنيا وذلة. نعم، سينالهم من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا. فالحق أن الذي يتخذ شيء من هذه الأشياء التي لم تشرع فإنه سيصاب في الدنيا بالذلة وبالغضب من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اتخذوا العجل، والعجل ما شرع الله سبحانه وتعالى اتخاذه إلها من دونه جل وعلا، فالله جل وعلا جعل عليهم الذلة وجعل عليهم الغضب. وهذا واضح في المبتدعة، تجدهم في غاية الذل والحقارة والمهانة وفي غاية البلاهة، تجدهم لا يفهمون ولا يكادون يفهمون حديثا، لأنهم أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يشرعه الله جل وعلا. فالحذر، الحذر من الإحداث في دين الله، والمتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الأبواب مسدودة إلا الباب الذي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مفتوح على مصراعيه للداخلين، ومن أراد أن يدخل فيه لا يمنع منه داخل، يريد أن يدخل إلى هذا الخير ويعبد الله سبحانه وتعالى على ما شرع. قال رحمه الله فمن تطوع إزادة في الطواف بعد الواجب، وقيل فمن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج، بعد أداء الحجة الواجبة عليه. وقال الحسن وغيره أراد سائر الأعمال، يعني فعل غير المفترض عليه، أي فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات. وهذا هو الصواب الأقرب، هذا هو الأخير، هو الذي يشمل الأقوال المتقدمة كلها. قال الحسن وغيره أراد سائر الأعمال، فمن تطوع خيرا، أي عمل سائر الأعمال التي هي أعمال التطوع وأعمال الخير، سواء كان الحج الزائد على الفريضة أو العمرة كذلك، أو كذلك أيضا الصلاة أو الصوم أو غير ذلك من أمور التطوع. فمن تطوع عن الفرض خيرا فهو خير له عند الله سبحانه وتعالى، ويزداد به رفعة عند الله جل وعلا، ويزداد خيره ويزداد كماله وترفع درجته ويزداد إيمانه، لأن العمل من أسباب زيادة الإيمان. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وزيادة الإيمان خير العبد بهذا الأعمال. قال رحمه الله فإن الله شاكر عليم. قال قوله فإن الله شاكر عليم مجاز لبعده بعمله، مجاز لبعده بعمله بعبده. طيب نعيده. قال قوله فإن الله شاكر، فإن الله شاكر أي مجاز لعبده بعمله، شاكر له معناه مجاز له بعمله مع إثبات صفة الشكر لله سبحانه وتعالى. اسم الشاكر له جل وعلا، فإن من لازم هذا الاسم ومن لازم هذا الصفة أن الله إذا شكر العبد جازاه، إذا شكر العبد جازاه على عمله هذا الصالح، فلا يقال مجاز لعبده فحسب مع إثبات الصفة. والإمام كذلك، والإمام ممن يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، فشاكر من أسماء الله ومن صفاته، هذه الآية تدل على ذلك. قال فإن الله شاكر أي مجاز لعبده بعمله، عليم بنيته. ما أعظم ختم هذه الآيات يا أخوان، تجد كثيرا ما يختم الله سبحانه وتعالى الآيات بأسماء تناسب ما تقدم من الأعمال تناسب ما تقدم من الكلام. عليم بنيته، هو الشكر من الله أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير، ما أرحمه وما أمنه وأكرمه سبحانه وتعالى. فالشكر من الله أن يعطي لعبده فوق ما يستحق. عملك وإيش هذا الذي تعمله؟ قابل ما يعطيك الله من جنات عرضها السماوات والأرض وما فيها من الخيرات التي لا عين رأت قبل ذلك ولا سمعت بما فيها، فهذا فوق ما تعمل. يصلي الصوم تحج وإيش هذه الأعمال بالنسبة، هي أعمال عظيمة عند الله جل وعلا، لكن مقابل ما تجازى عليه من الخير فوق هذه الأعمال. عندك تقصير يعتريك في هذه الأعمال الصالحة الطيبة العظيمة الجليلة عند الله، عندك تقصير ومع ذلك يشكر الله لك ذلك العمل ويثيبك سبحانه وتعالى فوق ما تستحق يعطيك. هذا ما يدل عليه أسماء سبحانه، ما يدل عليه أسماء، فإنه الكريم والأكرم جل وعلا، الكريم والأكرم سبحانه. اقرأ وربك الأكرم، هكذا يقول اقرأ أنت، بس اقرأ والله سبحانه وتعالى يفتح عليك، والله جل وعلا يكرمك بالعلم وبالخير. فهذا كلام جميل، والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق. قال والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير. قال رحمه الله، إن جاء الوقت أخذني يسيرا. إلهنا سبحانه الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، يكفي هذا إن شاء الله. عندما نسأله عندك يا عمر، فمن تطوع خيرا، كم قراءة فيها؟ سبعية، قراءتان. قراءة الأكثرين ما هي؟ فمن تطوع بالفعل الماض، فمن تطوع هذه قراءة الأكثرين. طيب، وقراءة غير الأكثرين، ومن هم غير الأكثرين؟ ما هي ومن هم؟ رأت حمزة والكسائي بالفعل المضارع، سنت. فمن يطوع بالفعل المضارع بالياء مع إسكان العين وتشديد الطاء، فمن يطوع، ومع القراءة الأولى فهو فعل ماض. فقوله فمن تطوع خيرا، ما المقصود بالخير هنا؟ عند من؟ فمن تطوع خيرا أحسن الأقوال التي ذكرت يا محمد، ايش يقول له؟ قول الحسن ايش هو؟ نعم احسنت. فمن تطوع اران سائر الاعمال، اي فعل افعال الخير غير المفترض عليه من زكاه والصلاه الى اخر ذلك، فهو خير له. احسنت، هذا القول جيد. عندك يا ياسر، هل يتطوع الشخص بالسعي مفردا ويتطوع بالوقوف بعرفه مفردا؟ نعم، هذا من البدع. وهل يتطوع بالطواف مفردا؟ نعم، يجوز في أي وقت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة شاء، في أي ساعة شاء. أحسنتم. فإن الله شاكر، أي مجاز لعبده بعمله، عليم بنيته. أحسنت. والشكر من الله، ما هو الشكر من الله على ما ذكره؟ نعم أحسنت، هو أن يعطي الله سبحانه وتعالى لعبده فوق ما يستحقه، فيشكر اليسير ويعطي عليه الكثير سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.